أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا لا زلنا نتكلم عن الجازم الأول، وهو ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وهو الطلب. وقلنا يشترط في الطلب في الحقيقة أولا أن يخلو من الفاء، بلي الأمر الأول أن يخلو من الفاء، يعني هذا الفعل المضارع الذي تقدم عليه طلب، الفعل المضارع الذي تقدم عليه طلب لا يجزم إلا بشرطين، قلنا أن يخلو من الفاء، والأمر الثاني أن يقصد به الجزاء. هذا الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، بل درسنا لهذا اليوم يبتدئ من هذا المقطع. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، هنا درسنا وصلنا إلى هذا المقطع من الكتاب قطر الندى. بلي لو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، يعني تقدم هناك طلب. احنا كما تعرفون اول مرة نشرح المطلب وبعدين نطبقه على الكتاب. فلم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، يعني كان هناك طلب وبعده جاء فعل مضارع، ولكن لم يقصد بالفعل المضارع الجزاء، لم يقصد بالفعل المضارع الجزاء. هنا في الحقيقة، امتنع جزمه، لا يجزم، وإنما يبقى مرفوع، يصير مرفوع في الحقيقة والواقع. شايفين؟ تأملوا. ولذا نجيب مثال على ذلك، نأتي بمثال على ذلك، كقوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. شو تأملوا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. بلي هنا تطهرهم، مع أنه سبقه طلب، تطهرهم سبقه طلب وهو خذ، ولكن هنا تطهرهم في الحقيقة جاءت مرفوعة، بلي جاءت مرفوعة، هنا جاءت مرفوعة تطهرهم، بلي جاءت مرفوعة في الحقيقة والواقع، باعتبار هنا تطهرهم في الحقيقة والواقع، تطهرهم باعتبار أنه خذ، يعني لكونه ليس مقصودا به معنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، بلي وإنما هنا أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، يعني فتطهرهم هنا صفة لصدقة، فتطهرهم هنا صفة لصدقة، بلي هنا باعتبار الجمل بعد النكرات شنو الصفات، بلي فهنا تطهرهم هنا صفة لصدقة، بلي مولانا العزيز، فتطهرهم صفة لصدقة، بلي وليست جزاء للأخذ في الحقيقة والواقع، ليست جزاء للأخذ، بلي نحن نطبق هذا المقدار، وإذا يوجد بعض الأشياء التي لم نشير إليها نشير إليها إن شاء الله تعالى في شرحنا لكلام المصنف. بلي ولو لم يقصد ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه. احنا تذكرون قلنا بأنه الفعل المضارع الذي تقدم عليه طلب لا يلزم إلا بشرطين، أن يخلو من الفاء، أن يقصد به الجزاء. بل هنا لو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، لم نقصد الجزاء، بل امتنع جزمه، فإذا اختل الشرط الثاني في الحقيقة والواقع لم يقصد الجزاء. فهنا الفعل المضارع الذي يكون بعد الطلب لا يجزم، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ما قلنا تطهرهم، ما قلنا تطهرهم، لا، وإنما تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. بل نعرف هذه نعرف هذه الآية القرآنية المباركة. خذ طبعا كما تعرفون فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، طبعا فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. من أموالهم واضح بعد من حرف جر، أموالهم اسم مجرور بلي، وهو مضاف، وهم مضاف إليه ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. بلي والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب استئنافية. بلي خذ من أموالهم صدقة، صدقة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تطهرهم، تطهرهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، أي تطهر أنت. بل مولانا العزيز. بل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. بل بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن تطهرهم، تطهرهم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. بالجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة لصدقة، بل في محل نصب صفة لصدقة، ويجوز أن تكون طبعا حال هم يجوز. بل فإذا في الحقيقة خذ من أموالهم صدقة، صدقة تطهرهم، فإذا تطهرهم صفة لصدقة، صفة لصدقة، وتطهرهم جاءت مرفوعة، تطهرهم جاءت مرفوعة وليست مجزومة، لأن لم يقصد بها شنو؟ لم يقصد بها الجزاء. بل فتطهرهم، تأملوا، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب، وإن كان مسبوق بالطلب. خذ بليغ الطلب، خذ طلب، ولكن تطهرهم مرفوعة، بل مسبوقا بالطلب، وهو خذ لكونه، بل لكونه، يعني لكونه ليس مقصودا به معنى، لكونه ليس مقصودا به معنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، هكذا أملوا. وإن كان مسبوق بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما، يعني إحنا ما نريد به هذا المعنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، بل لم نقصد به هذا المعنى، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، بل خذ من أموالهم صدقة مطهرة في الحقيقة والواقع، فتطهرهم صفة لصدقة، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن ليس المقصود به معنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، لا، لم يكن هذا المقصود، لم يكن هذا المقصود، وإنما المقصود خذ من أموالهم صدقة مطهرة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بل يقول، ثم يقول ابن هشام: ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمكن في القياس، ماكو مانع. تأملوا بالعبارة، ابن هشام يقول: ولكن أقول لكم شيء، إنه لو قرئ بالجزم، لو قرئ بالجزم هم ماكو مانع، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ماكو فرد مانع، لم يمتنع في القياس، يعني يصير، يعني يصير هذا، يصير نتلفظ بهذه اللفظة، بل بحيث تكون مجزومة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يصير، ماكو أي مانع. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء تطهرهم، يعني لم يمتنع في القياس، لم يمتنع في القياس، فتكون تطهرهم مجزومة، فتكون تطهرهم مجزومة، ويكون جزاء وجواب خذ، ماكو مانع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فيكون تطهرهم جزاء وجواب الطلب الذي هو شنو، خذ. في الحقيقة ماكو أي مانع، بالتالي تكون تطهرهم مجزوم، فعل مضارع مجزوم، لأنه جواب وجزاء الطلب. بل تأملوا بالعبارة، يقول: ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء فصير تطهرهم لم يمتنع في القياس، يصير، ماكو أي مانع. مثل إيش؟ يقول: كما قرئ قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني أو يرثني، أما كمانة، شايف أملته؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني، هذا بالرفع، أو يرثني، لأن تقدمه طلب فهب، بل فنقدر نقرأ يرثني بالرفع، ونقرأ يرثني بالجزم، فيكون جواب وجزاء الطلب. بل مولانا العزيز، نعرف هذه الآية القرآنية المباركة: فهب لي من لدنك وليا، بل الفاء حرف استئناف، هب فعل أمر مبني على السكون، والفاء ضمير مستتر تقديره أنت، لي اللام حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. بل مولانا العزيز، من لدنك، من حرف جر، بل لدن اسم مبني على السكون في محل جر، بل وبل مولانا العزيز، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يرثني طبعا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يرثني هو، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لي وليا، بلي. وقرئت بالجزم لوقوعها في جواب الطلب، وقرئت بالجزم يرثني، بلي مولانا العزيز، في جواب، وقرئت بالجزم لوقوعها في جواب الطلب، أن أي إيهب يرث، والرفع أقوى من الجزم. بل مولانا العزيز، كما يقول بعض المحشين وبعض النحويين، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن هب فعل أمر الفاضل من مستتر تقديره أنت لجار ومجرور، من لدنك جار ومجرور، وليا مفعول به يرثني، مرة تقرأ بالرفع ومرة تقرأ بالجزم، ووليا مفعول به طبعا، وليا مفعول به يرثني، مرة تقرأ بالجزم مرة تقرأ بالرفع. بلي بالرفع على جعل يرثني صفة لوليا، وليا كما قلنا مفعول به، وبالجزم يرثني، هيك هكذا نقراها إذا كانت بالجزم، وبالجزم على جعله يرثني يعني جزاء للأمر. تأملتوا بالعبارة، عبارة دقيقة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يقول يصير يعني ماكو أي مانع. بلي وذلك بخلاف قولك، وذلك بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، ائتني برجل يحب الله ورسوله، يعني صفته هكذا، إنه صفته يحب الله ورسوله. ائتني إن أنا فعل أمر طلب، برجل يحب الله ورسوله، فإنه يعني يحب، لا يجوز فيه الجزم، لا يجوز فيه الجزم. ائتني برجل يحب، ما يصير نقول يحب الله ورسوله، فإنه لا، فإن يحب لا يجوز فيه جزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، هذه غير مسببة، يعني محبة الرجل لله ورسوله غير مسببة، بلي لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك ائتني أكرمك. لماذا؟ لأن الإكرام مسبب عن الإتيان. تأملتوا بالعبارة؟ بلي لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، الإكرام مسبب، السبب الإتيان، المسبب هو الإكرام. بلي مولانا العزيز، ولذا هنا تجزم، ائتني أكرمك تجزم. أما ائتني برجل يحب الله ورسوله، هنا لا يجوز الجزم في الحقيقة. لماذا؟ لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة، محبة الرجل لله ورسوله غير مسببة عن الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة، يعني حب الله ورسوله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهينا في الحقيقة من هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي بقي عندنا أنه كذلك أشار ابن هشام بأنه شرط الجزم بعد النهي، شرط الجزم بعد النهي صحت حلول إن لا محله. بلي مولانا العزيز، شرط الجزم بعد النهي، شرط الجزم بعد النهي صحت، شرط الجزم بعد النهي صحت حلول، صحت حلول إن لا محله في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، مثال على ذلك مثلا لا تكفر، لا تكفر، لا تكفر تدخل الجنة. لا تكفر، طبعا هذه لا الناهية، لا الناهية، لا تكفر تدخل، هذه مجزومة طبعا، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. فإذا لا ناهية تكفر فعل مضارع مجزوم تدخل جواب وجزاء لا الناهية. بلي، هذا المثال الأول. المثال الثاني، لا تجنو، تجنو من الأسد تسلم، تسلم لا ناهية طبعا هنا، تسلم شنو؟ تسلم كذلك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. بلي، هنا في الحقيقة والواقع، هنا في الحقيقة والواقع نأتي ب نأتي نأتي فإنه لو قيل في موضعهما، لو قيل في موضعهما، لو قيل في موضعهما، يعني شيل لا الناهية من لا تكفر تدخل الجنة، لا تدنو من الأسد تسلم، لو نرفع لا الناهية ونأتي بإن الشرطية، نأتي بإن الشرطية مقرونة بلا النافية، بلا النافية، نأتي بإن الشرطية مقرونة بلا النافية، مو الناهية وإنما النافية، ويبقى المعنى كما هو. مثلا إن لا، إن لا تكفر، إن لا تكفر تدخل الجنة، وإن لا، بلي، وإن لا تدنو من الأسد تسلم. صحيح، ماكو فرد أي مشكلة. يعني بتعبير آخر، إذا لم تكفر تدخل الجنة، إذا لم تدنو من الأسد تسلم. بلي، إذا لم تكفر تدخل الجنة، إذا لم تدنو من الأسد تسلم. صحيح، المعنى يبقى هو هو هو المعنى، لا تكفر تدخل الجنة، لا تدنو من الأسد تسلم، إن لا تدنو من الأسد تسلم، إلا تكفر تدخل الجنة. صحيح، إذا لم تكفر تدخل الجنة، إذا لم تدنو من الأسد تسلم، ماكو أي مانع، تبقى الجملة صحيحة في الحقيقة والواقع، تبقى الجملة صحيحة، المعنى يبقى كما هو، المعنى يبقى، يبقى المعنى كما هو. نطبق هذا المقدار حتى أكو فرد كلام في المطلب الآخر. شوفوا تأملوا بالعبارة، عبارة ابن هشام يقول: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي، في جواب النهي إلا بشرط، إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه، أن يصح تقدير شرط في موضعه، إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرونا بلا، مقرونا بلا النافية، إلا بشرط أن يصح تقدير شرط إن لا أو إذا لا، إذا لم، إذا أم شرط، إذا إذا لم تكفر، إذا لم تكفر تدخل الجنة، يعني سواء قلنا إن لا أو إذا لم، إذا لم أو إن لا، ماكو أي أي أي اختلاف. بل تقدير شرط في موضعه مقرورا بلا، مقرونا بلا النافية مع صحة المعنى، المعنى يبقى كما هو. وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة، لا طبعا لا النافية، ناهية تكفر فعل مضارع مجزوم بلا إن هي تدخل جواب جواب النهي وهم مجزوم تدخل أنت طبعا الفاعل أنت الجنة مفعول به ولا تدنو من الأسد تسلم يعني إذا لم تدنو من الأسد تسلم فإنه لو قيل في موضعهما إن لا يعني إذا لم تكفر تدخل الجنة إن لا تدنو من الأسد تسلم يعني إذا لم تدنو من الأسد تسلم صح صحيح ماكو أي مشكلة في الحقيقة والواقع إذن في الحقيقة والواقع صحة حلول إن لا محله محل لا إنه هي صحة وما تغير المعنى بقى المعنى كما هو في الحقيقة والواقع بل مولانا العزيز هذا شوية بكلام بخلاف لا تكفر تدخل النار بلي وهذا بخلاف لا تكفر تأملوا لا تكفر تدخل النار فهنا تدخل في الحقيقة ليس جواب وجزاء لا تكفر لا تدنو من الأسد يأكلك بلي يأكلك بلي كذلك يأكلك ليس جواب وجزاء لا تدنو بلي بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدنو من الأسد يأكلك فإنه ممتنع في الحقيقة والواقع ممتنع لأنه لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار هذا ليس جزاء ليس جوابا تدخل وإن لا تدنو من الأسد يأكلك هذا ليس جوابا ليس جزاء في الحقيقة والواقع هنا المعنى مختلف في الحقيقة والواقع ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثروا ولا تمنن تستكثروا بل مولانا العزيز نعرف هذه الآية الواو حرف عطف لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل من الإعراب تمنن فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه السكون على آخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تستكثر بل تستكثر بالجزم قراءة الحسن البصري إذا نقرأ على قراءة الحسن البصري تستكثر تصير مجزوم بلي مولانا بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز وأما المشهور تستكثر تصير فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الناصب والجازين بلي ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثروا لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر بلي وليس هذا بجواب تستكثر ليس بجواب بلي مولانا العزيز تستكثر ليس بجواب وإنما هو في موضع نصب على الحال بلي في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن تمنن أنت بلي فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا في شر حال هنا ولا تمنن مستكثرا ومعنى الآية ماذا تريد أن تقول ومعنى الآية إن الله تعالى نهى نبيه أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له يعني يتمنى مثل ما النبي ينضف الشيء يتمنى من ذلك الذي يعطيه أن يعطيه أكثر بل أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب زين فإن قلت إشكال فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم الحسن البصري قراها بالجزم ولا تمنن تستكثر. قلت الآن ابن هشام راح يرد هذا الإشكال. قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنن، أحدها أن يكون تستكثر يعني أن يكون بدلا من تمنن، كأنه قيل لا تستكثر يعني لا تمنن ولا تستكثر، بل أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، فيكون تستكثر بدل من تمنن. بل مولانا العزيز، فإذا هذا هو الوجه الأول، أحدها أن يكون تستكثر بدلا من تمنن، كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطي كثيرا. والثاني أن يكون قدر الوقوف عليه، تستكثر قدر الوقوف عليه لكونه رأس آية، باعتبار بل رأس آية، فسكنه لأجل الوقف، فسكنه لأجل الوقف، ثم وصله بنية الوقف. بل مولانا العزيز، أن يكون قدر الوقوف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف، فقال تستكثر ثم وصله بنية الوقف. بل هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون سكنه ليناسب رؤوس الآي، لأنه نهاية الآيات اللي ويا اللي قبله اللي بعده، فأنذر فكبر تطهر فهجر، بل هنا سكنه لأجل هذا ليناسب نهاية الآيات في الحقيقة والواقع. لذا يقول والثالث أن يكون سكنه ليناسب رؤوس الآي كما في هذه السورة التي تنتهي بهذا رؤوس الآي، بل وهي فأنذر فكبر فطهر فهجر. بل هذه هي توجيهات ابن هشام لقراءة الحسن البصري التي جاءت بالجزم. انتهينا تقريبا من الجازم الأول، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الجازم الثاني وهو لم وما بعد لما ولام الأمر وما شابه ذلك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.